بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وينصرك الله نصرا عزيزا. والمشركين والمشركين قال الله

محمد رسول الله والذين معه أشداء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه